بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق الحديث عن أفعال وقدمها كما ذكرنا لأنها عوامل، وكان الفاعل ولعب الفاعل والمبتدا والخبر هي أولى بالعناية لأنهم اعتادوا تقديم الأفعال عند بعضهم. ابن مالك رحمه الله تعالى قدم ما يتعلق بالفاعل والمبتدا والخبر مفعول به إلى آخره، لأنها معمولات هي مقصودة بالذات، قدمها على الأفعال فأخر الأفعال في آخر الألفية. وهنا ماجروم رحمه الله تعالى قدم ما يتعلق بالأفعال، لأن الطالب المبتدئ إذا علم العامل عليه يكون تسهيلا عليه من أن يعلم المعمول، لأن العوامل محصورة أفعال ثلاثة من حيث الجملة عوامل، وما كان محصورا يسيرا علمه مقدم على ما يطول، لأن المرفوعات سبعة والمنصوبات أربعة عشر نوعا، حيث سيأتي تفصيله على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وعرفنا الأفعال ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر، والأصل في الأفعال هو البناء، إلا أن الأصل في فعل المضارع هو الإعراب. وعرفنا حكم الماضي وحكم الأمر والمضارع، وزادنا في هذا الموضع زيادة على ما سبق في بيان علامات الفعل، أن الفعل المضارع يعرف ويميز عن أخويه الماضي والأمر بإحدى الزوائد التي يجمعها قولك أنيت. عرفنا حكمه من حيث الحركة وما مر تفصيله. ثم قاله مرفوع أبدا، بمعنى أنه إذا تجرد عن الناصب الجازم ولم يتصل به شيء مما يوجب بناءه فلذي يكون مرفوعا. عرفنا العامل وهو تجرده عن الناصب والجازم هو عامل معنوي. عرفنا من العوامل نوعان: عامل لفظي وعامل معنوي، واللفظي هو ما للسان فيه حظ بمعنى أنه ينطق به، والمعنوي ما ليس للسان فيه حظ يعني لا ينطق به، حينئذ يكون محصورا في شيئين على الصحيح، وهما الابتداء في باب المبتدا والتجرد عن الناصب الجازم في باب الفعل المضارع، ولا ثالث لهما على الصحيح. بعضهم يزيد الإضافة ويعامل معنوي، ويزيد التبعية ويعامل معنوي، والمجاورة وهي عامل معنوي لأنها ضعيفة، كل هذه ضعيفة. ثم لما ذكر ما يدخل على الفعل المضارع من النواصب والجوازم بين لنا حقيقة النواصب وأنها مجموعة في عشرة، يعني مما ذكر قد تزيد على ذلك. وعرفنا أنها على نوعين: منها ما ينصب بنفسه وهو محصور في أربعة أحرف أن ولن وإذا وكي، ومنها ما ينصب بواسطة وهي أن مقدرة ولا يكون الحرف ناصبا بنفسه، لأن ما ذكر من الحروف التي هي غير الأربعة هي إما حرف جر في موضع ما، وإما أنها من أحرف العطف، من أحرف العطف مثل الفاء، والواو ليست حروف جر إلا الواو إن كانت قسر، يعني نقول هي عاطفة أو عاطفة، وإذا كانت كذلك حينئذ لا تنصب به بنفسها، إذ الحرف حرف العطف لا يعمل مطلقا، هذا الأصل فيه. وما ينصب بأن مضمرة، حينئذ الإضمار إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا. عرفنا أنه جاء أن الجائز في موضع واحد وهو بعد لام التعليل، لام التعليل، وما عداه فهو واجب. ذكر منها خمسة أنواع: لام الجحود وحتى وجواب بالفاء والواو وأي. وزدنا عليه كي إذا لم تقدر اللام قبلها أو بعدها، إذا لم تقدر اللام قبلها ولم ينطق بها حينئذ نقول هي جارة، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا يزاد كي. ثم شرع فيما يتعلق بالجوازم، وذكر أن الجوازم 18 لفظة، ومنها ما هو حرف ومنها ما هو اسم، وهذه الجوازم على نوعين: منها ما يلزم فعلا واحدا وهي حروف باتفاق، وذكر المصنف منها لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. وعرفنا أن ألم هي لم وليست مستقلة بذاتها، وإنما دخلت عليها الهمزة، هذه الهمزة للتقرير، تقرير استفهام، وألما هي لما، ودخلت عليها الهمزة كذلك، وهي همزة التقرير. ولام الأمر والدعاء هي اللام الطلبية، لام طلبية، يعني ما دل على طلب، سواء كان طلب من أدنى إلى أعلى، أو من أعلى إلى أدنى، أو من مساوي إلى مساوي، تسمى لام الطلبية. وعرفنا أن تقسيم مشهور عند كثير من المتأخرين بأنه إن كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، العكس فهو أمر، ومن المساوي للمساوي فهو التماس، أنه ليس له مدخل في لسان العرب، إنما هو الصلاح فحسب، أمر مع السعلة وعكسه دعاء، أو التساوي فالتماس وقع، نقول هذا مجرد الصلاح، مجرد الصلاح. وأما لغة العرب ليس فيها هذا التقسيم. الذي يزاد نقول اللام الطلبية هذه يغلب دخولها على فعل الغائب، هذا هو الغالب فيها، لينفق ذو سعة، لينفق ينفق، وأن هذه فعل مضارع، أو هذا فعل مضارع ملزوم، والجازم له لام الطلب، لام الأمر، سمي هذا أو ذاك، حينئذ نقول ملزوم بلام الطلب ولام الأمر، وجزمه السكون. ينفق، علمنا أن الياء تكون للغيبة، وهذا هو الغالب في اللام الطلبية لام الأمر، أنها تدخل على فعل مضارع مبدوء بألياء، وهل تدخل على المخاطب أو على المتكلم؟ هذا نقول فيه خلاف بينهم، إلا أن بعضهم يثبت أنها قد تدخل على المتكلم، هذا هو الصحيح، لكنه قلة، وجاء في الكتاب والسنة كذلك. ولنحمل خطاياكم، ولنحمل، نحمل نحن، دخلت اللام، هذه اللام نحمل فعل مضارع مرزوم، ما الجازم له؟ اللام الطلبية، لام الأمر، وهنا نحمل النون هذه للمتكلم معه غيره، أو المعظم نفسه، أو للمعظم نفسه، حينئذ نقول هذه اللام دخلت على فعل مضارع مبدوء بالنون، بل جاء في السنة قوموا فلأصلي لكم، فلأصلي، أصلي فعل مضارع مرزوم بلام الأمر، وهنا بدأ فعل مضارع بهمزة المتكلم، إذن الصحيح أن لام طلبية لام الأمر قد تدخل على المتكلم، سواء كان معه غيره أم لا، وهذا المبدوء بالنون أو المبدوء بالهمزة. ويندر دخولها على المخاطب لتفعل كذا، هذا قليل، لماذا؟ قالوا لأن العرب استغنت عن هذه الصيغة لتفعل بإفعل، له صيغة تخصه وهي صيغة افعل، اضرب، هذا اضرب، نقول ماذا؟ أمر للمخاطب. إذا كان العرب وضعت صيغة للأمر متعلق بالمخاطب، حينئذ لا يستحسن أن تدخل اللام على فعل مبدوء بالتاء، على فعل مبدوء بالتاء، إذا لتفعل، لتقم، وإن كان هذا موجود إلا أنه قليل نادر جدا، والسبب في ذلك أن العرب قد وضعت افعل للدلالة على أمر المخاطب، إذا كان له صيغة، فإذا كان له صيغة تخصه، حينئذ لا نحتاج إلى هذا الوزن لتفعل. ولا في النهي والدعاء، أي حال كونها مستعملة في النهي، حال كونها مستعملة في الدعاء، والتقسيم هنا كالتقسيم السابق، قلنا هذا مجرد الصلاح. ودخوله على فعل الغائب والمخاطب كثير، يعني لا طلبية، ثم لا طلبية تكون في النهي والدعاء، تدخل على فعل الغائب، الغائب، وتدخل على المخاطب، فلا تفعل، فلا يفعل، جاء في القرآن فلا يسرف في القتل، فلا يسرف، يسرف هو، فلا تسرف. إن كان الأصل في التعليل عندهم أن تكون لا هنا طلبية للمخاطب، هذا الذي ينهى، أما الذي ينهى ويكون غائبا فالأصل من حيث التأصيل أنها لا تأتي، لكنه وجد، سمع في القرآن وفي غيره، وإذا كان الشيء مسموع في القرآن فهو حجة على إثبات القاعدة. وقد تدخل على المتكلم لا أعرفا ربربا حورا مدامعه، لا أعرفا، ينزل نفسه منزلة المخاطب فيخاطبه، ينزل نفسه منزلة المخاطب فيخاطبه، حينئذ يأمر نفسه، إذن قد تدخل على المتكلم لا أعرفا. هذه نون التوكيد الخفيفة. هذا النوع الأول هو الذي يجزم فعلا واحدا. النوع الثاني الذي يجزم فعلين عرفنا أنه على أربعة أقسام من حيث الاسمية والحرفية. وإذا كان ليس له معنى وهو الحرف حينئذ يفسر بتفسير واحد وهو أنه جيء به أو وضع في لسان العرب للتعليق، بمعنى أن مضمون الجواب مرتب على مضمون فعل الشرط. إن جاء زيد فأكرمه، مضمون قوله أكرمه هو ثبوت الإكرام مرتب على مضمون مجيء زيد، مضمون إن جاء زيد أو جاء زيد وهو المجيء. حينئذ نقول هذه فائدة التعليق، فائدة التعليق. وهذا محصور في إن حرف باتفاق وإجماع على الصحيح. وإن كان اسما فلا بد أن يدل على معنى، أن يدل على معنى، وهذا المعنى يختلف باختلاف الأسماء، فمن للعاقل وما لغير العاقل، وأين وأن، هذه للمكان ومتى للزمان إلى آخر ما مضى معنا. أيا هذه تختلف باختلاف المضاف إليه. إن أضيفت إلى العاقل أي رجل جاء أكرمته، حينئذ صارت للعاقل. أي فرس اشتريته فهو كذا، هنا ليست للعاقل. كذلك أي مكان زرته فهو كذا، صارت أي مكانية. أي وقت تزرني أكرمك، أقول هنا صارت زمانية. إذن باختلاف الحكم عليها بحسب ما تضاف إليه. فأي حينئذ تفيد معنى، وهذا المعنى مجهول ولكنه يتضح ويزيد أو يزول الإبهام والجهل بالمضاف إليه، ولا إشكال في وجود مثل هذا في لسان العرب. يبقى إعراب من وما ونحوها. نقول إعرابها ينظر فيه إن كان ما بعد، لأن لا تخرج في الجملة، لا تخرج إما عن أن تكون مبتدأ أو أن تكون مفعولا به، على أن تكون مفعولا به، قد تكون ظرفا لكن نحن نأتي بالغالب أكثر. فإذا نظر إلى الفعل بعدها، من يعمل سوءا مثلا، ننظر في الفعل بعدها يعمل، إن كان لازما أو متعديا استوفى مفعوله، مثل المثال الذي معنا من قام أكرمته، نقول قام هنا هذا لازم، لازم أو لا؟ قام، من قام أكرمته، نقول قام لازم بمعنى أنه لا ينصب مفعولا به. يعني اللازم ما شرحنا هذه، اللازم هو الذي يلزم فاعله، بمعنى أنه لا يتعدى أثره إلى غيره فلا ينصب مفعولا به، هذا يسمى فعلا قاصرا لازما. والفعل المتعدي هو الذي يحتاج ويفتقر إلى مفعول به، ضربت زيدا، زيدا مفعول به، قام زيد، عندنا هنا ليس إلا فاعل، لأن قام هذا لا يتعدى أثره وإنما يلزم فاعله، قيام يكون متصف به زيد فقط، فليس ثم أثر يكون محلا لهذا الفعل. لكن الضرب، الضرب لابد من محل، لابد من فاعل ولابد من محل ينزل أو يحل به الضرب، هذا يسميه ماذا؟ متعديا. حينئذ نقول من قام أكرمتهم أو أكرمتهم، ننظر في الفعل الذي بعد من الذي هو فعل الشرط، إن كان لازما أو كان متعديا مستوفيا مفعوله، بمعنى أنه نصب مفعوله، مثل الآية التي ذكرناها من يعمل سوءا، سوءا مفعول به، حينئذ يتعين أن تكون من في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. تقول مثلا من قام أكرمته، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لماذا عرفتها مبتدأ؟ لأن فعل الشرط الذي يليها لازم. طيب النوع الثاني من يعمل سوءا يجزى به، من نقول اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، محل رفع مبتدأ. حينئذ نقول نعرب هنا من في محل رفع مبتدأ، لأن الفعل الذي يليها وهو فعل الشرط وإن كان متعديا إلا أنه سوف، يعني أخذ مفعوله، أخذ مفعوله. بقي حالة واحدة وهي فيما إذا كان فعلا متعديا لم يستوف مفعوله. لو جئت مثلا من يعمل أجزه مثلا، ومن يعمل، يعمل هذا فعل متعدي، الأصل فيه أنه ينصب. ما نصب هنا، ماذا نصنع؟ نجعل من في محل نصب مفعول به، هذا على جهة الاختصار. قوله تعالى ليقضي علينا ربك، من يعربها؟ أي عجل عجل الوقت، ليقضي علينا ربك، ليقضي، نعم، أي أكمل، لام الأمر مبني على، أي لا محل لنا من الإعراب، يقضي، يا وكسرة دليل عليها. أين الفاعل؟ ربك، فاعل ربك. طيب لا تحزن، من يعرف أنت؟ أي أداة، هذا أعم، يشمل الاسم ويشمل الحرف، والحرف نهي، نهي مبني على السكون. أي تقديرها أنت، طيب، ولا تطغوا فيه فيحل، نعم، نهي، لا نهية مبنية حرف مبنية على السكون محل من الإعراب، تطغوا، صحيح هذا؟ ها ها، ولا تطغوا، تطغوا تطغوا فعل ماذا؟ ماضي أو مضارع؟ طيب فعل مضارع أسند إلى الواو هنا كذلك، أصله تطغاو، تقى سكنان ألف والواو، لا يمكن تحريك الألف، حينئذ انتقلنا إلى الحالة الثانية وهي الحذف، والحذف لا يجوز إلا بشرطين، أن يكون المحذوف الحرف حرف علة هو ألف هنا، وأن يبقى دليل عليه، تطغوا، تطغوا الفتحة دليل هنا، تطغوا، مع أن الأصل في الواو أنه لا يناسبها قبل إلا أن يكون مضموما، هنا لا يمكن ضمها في مصطفاون، لا يمكن ضمها، لماذا؟ لأننا لو ضممنا العين قبل الألف لذهب دليل حذف الألف، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، طيب تطغى، والأصل فيه أنه من الأمثلة الخمسة، ها؟ تطغون، طيب، إذا ملزوم به حذف، لا حرف العلة هنا ذهب لأي شيء لقاء الساكنين، إذا لا نقول ملزم حذف حرف العلة، حذف النون والواو، طيب واو فاعل ضمير متصل مبني على السكون محل رفع فاعل، لا نختصر في الإعراب، ولا تطغوا فيه فيحل أو فيحل، فيحل الفاء هذه سببية، نعم حرف مبني على الفتح محل الإعراب، حل أي منصوب، لماذا نصب؟ كيف؟ بأن؟ ها أي أي بعد فاعل السببية أي و لوقوعه بجواب؟ أين الشرط؟ النهي. نعم وقوعه بجواب النهي، لأن من ضوابط النص بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية كونها واقعة بجواب الطلب، ومنه النهي. طيب أخذ إن يشاء يذهبكم، إن يشاء أي عجب أنت أي إن كذا احنا قلنا نعرف إن حرفه لا. حول السؤال ها. إن حرف شرط طيب يلزم فعلين كمل إن أي أي أي وين السكون؟ الإعراب يتبع الملفوظات إن يشاء مبني على السكون المقدر على النون المدغمة في الياء يشاء إن فعل مضارع فعل شرط. إذا جئت تعرف هذه الأفعال فعل شرط تضيف إلى فعل مضارع فعل شرط، فعل مضارع فعل شرط ملزوم بإن أيه. سكون آخر طيب يشاء أي يشاء أن الله عز وجل فاعل من يستقدر هو يذهب فعل مضارع جواب الشرط أي يذهب نعم يذهب كم كاف هذه محل نصب به والميم لجمع. طيب لماذا قال يذ يذ فعل مضارع؟ قلنا انه مبدوء بانيت هنا ضمت الياء لما اصل ايه ثلاثي اي قل رباعي انت قل ثلاثي لا ماضيه ثلاثي لانه ذهب أي ذهب يذهب كذلك صحيح ذهب يذهب لكن أذهب أذهب يذهب وهنا جاءت الآية إذن يذهبكم كلًا ضمة الياء لأنه ليس من الثلاثي لأن القاعدة أن ما كان ماضيه ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا حرف المضارعة يفتح يفتح ذهب يذهب انطلق ينطلق استغفر يستغفر كله بالفتح استغفر نستغفر تستغفر يستغفر كله بالفتح هذا متى؟ إذا كان الماضي ثلاثي أو خماسي أو سداسي وإن شئت تقول إن كان الماضي غير رباعي هو المستثنى وإن كان رباعية سواء كانت حروفه كلها أصول أو زائدة يعني فيها زائد مثل أكرم أذهب حينئذ نقول المضارع يذهب يكرم أكرم نكرم تكرم يكرم كلها بضم أحرف المضارعة أو كلها أصول دحرج يدحرج ندحرج تدحرج أدحرج كلها بالضم كلها بالضم هذه القاعدة نظمها في منحة الإعراب وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي وما سواه فهي منه شفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح يعني أخف وزن من الرباعي والثلاثي أم رجح يعني زاد عن الرباعي والخماسي والسداسي إذن هذه قاعدة في إذن إن يشاء يذهب يذهب هذا من أذهب وليس من ذهب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والمدى هذا شروع فيما يتعلق بمبحث من المباحث المهمة في النحو، ولابد من إتقانها تعريفا حقيقة وأحكاما. باب، أي هذا باب خبر صدع محذوف، عرفنا معنى الباب لغة واصطلاحا. باب مرفوعات الأسماء، مرفوعات الأسماء، هنا الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الأسماء المرفوعة. باب مرفوعات الأسماء، مرفوعات، الرفع صفة أو موصوف؟ الرفع صفة والأسماء موصوف، إذا من إضافة الموصوف الصفة إلى الموصوف، أي الأسماء أو الأسماء المرفوعة، أو تكون الإضافة بيانية أي المرفوعات التي هي الأسماء، هي الأسماء، أو على معنى من أي المرفوعات من الأسماء. قوله المرفوعات خرج به المنصوبات والمخفوضات، لأن الأسماء قد تكون مرفوعة وقد تكون منصوبة وقد تكون مخفوضة، ولكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة مبحث خاص به وهو معدود بتتبع واو الاستقراء. إذا مرفوعات الأسماء ليس البحث في منصوبات الأسماء وليس البحث في مخفوضات الأسماء، وسيأتي بحثها. مرفوعات الأسماء، الأسماء هل هو للاحتراز؟ هل عندنا مرفوعات الأفعال؟ جواب نعم، لكن هل احترز به؟ هذا محتمل، لأنه سبق أن بين قال وهو مرفوع أبدا، يعني فعل المضارع. إذن عندنا من الأفعال ما هو مرفوع، ومرفوعات الأفعال باعتبار الأحاد والأفراد هو الفعل المضارع، حينئذ يحتمل أنه نحترز بالأسماء على مرفوعات الأفعال، ويحتمل أن نقول أن هذا الباب جاء بعد باب الأفعال وتبين للطالب أن الأفعال مرفوعة، وحينئذ خص به الأسماء، حينئذ يكون لبيان الواقع. المرفوعات سبعة، مرفوعات من الأسماء سبعة، ال هنا للعهد الذكري لأنه عاد المعرفة النكرة معرفة، وعادة النكرة معرفة هذه تدل على أن ما دخلت عليه ال هو عين الأول، هو عين الأول، هذه قاعدة بيانية مشهورة عند أهل البيان. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، وإن يعرف ثاني توافقا، يعني إذا جاءت نكرة ثم عرفت فالثاني عين الأول، وإذا كانت النكرة جاءت سياق الكلام ثم كررت جاءت مرة ثانية نكرة فالثانية غير الأولى، غير الأولى، وإن جاء الأول معرفة والثاني نكرة فهو غيره، وإن جاء معرفتان حينئذ الثاني هو عين الأول. قل مثلا جاء قاض ورأيت قاضيا، أو تقول زارني قاض وأهنت قاضيا، هل الذي أهنته هو عين الذي زارك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن القاعدة مطردة في لسان العرب وهي قاعدة أغلبية، وهي قاعدة أغلبية أن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي ليست عين الأولى، يعني عندنا قاضيان في هذا التعبير، عندنا قاضيان، قاض هو الزائر وليس هو عين الثاني، ونقول هذه أغلبية لأن ابن السبكي اعترف على هذه القاعدة، قال الله عز وجل يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، صارت نكرة مكررة. قل لا، الثاني عين الأول، هنا المعبود في السماء هو عين المعبود في الأرض، حينئذ نقول القاعدة لا تنتقض وإنما يستثنى منها، كما هو الشأن في القاعدة الفقهية، ما من القاعدة لو لها استثناءات. إن جاءت قلت رأيت زارني قاض وأهنت القاضي، فالثاني هو عين الأول، الثاني هو زارني القاضي وأهنت القاضي هو عين الأول، هو عين الأول. بقي حالة واحدة وفيها خلاف طويل، إذا ذكرت الشيء أولا معرفة ثم عدته نكرة هل هو عين الأول أم لا؟ في خلاف طويل. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغيرا، وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان، شهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا. ونقض السبكي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة، يعني يرد عليها النقض الكثير لكنه يجيب عنه كما هو معلوم في محله. إذا مرفوعات الأسماء، مرفوعات الأسماء قال المرفوعات، فهي عين الأولى لأنه عاد النكرة معرفتها، عاد النكرة معرفة. قال سبعة يعني بالعد معدودة بالسبع، ودليلها الاستقراء والتتبع، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله يعني لم يذكر فاعله، والمبتدأ وخبره واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها، والتابع للمرفوع، هذه السبعة. ثم التابع للمرفوع هذه يعني جملة أو لفظ يدخل تحته خمسة أنواع، أو ذكر منها أربعة، وهو أربعة أشياء، فأنا خمسة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ولعله أراد بالعطف هنا بنوعيه، عطف النسق وعطف البيان، حينئذ جعلها أربعة، والأولى أن يوصل عطف النسق وعطف البيان. إذن هذه سبعة أنواع، فيجعل لكل واحد منها بابا يخصه، وهي مهمة لأن مدار الكلام عليها، إذ الفاعل هو الأصل في المرفوعات، والمفعول الذي لم يسمى فاعله نائب عنه، يعني إذا لا يفهم الكلام إلا بفهمه، والمبتدأ والخبر هذا الجزء الثاني. الأربعة الأولى الأربعة الأولى هذه الكلام يقوم عليها، لأنها مسند ومسند إليه، محكوم ومحكوم عليه، فلا يوجد كلام إلا وفيه مبتدأ وخبر أو فاعل، ولا بد من فعل. قال رحمه الله تعالى، ويأتي تعريفه في كل باب، قال رحمه الله تعالى: باب الفاعل. بقي علينا فيما سبق المرفوعات جمع مرفوع، جمع مرفوع بمعنى لفظ مرفوع، أو يقال فيه جمع مرفوعة أي كلمة مرفوعة. المرفوع ما هو المرفوع؟ هو ما اشتمل على علم الرفع، ما اشتمل على علم الرفع. الكلام الآن البحث في أي شيء؟ في محل الإعراب، ليس في الإعراب. الإعراب سبق انتهينا منه، تعريفه وأقسامه ومحل الضم والفتحة والكسرة والسكون، المحال كلها أين توجد هذه الحركات الأصلية أو الفرعية والحروف، أين توجد برا معنا. الآن الحديث في ماذا؟ في المحال التي يتنزل عليها الإعراب، لأننا قلنا هناك يكون الرفع بالضمة في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وماذا؟ الفعل المضارع بقيده بشرطه. حينئذ الاسم المفرد ما نوعه؟ قد يكون فاعلا، وقد يكون مبتدا، وقد يكون خبرا، وقد يكون إلى آخره، قد يكون نعتا بدلا، أيا كان. حينئذ نقول النظر الآن ليس في الإعراب، وإنما في محل الإعراب، في محل الإعراب. فالمرفوع هو ما اشتمل، ما يعني اسم أو فعل اشتمل على الرفع من الضمة وما ناب عنها. وعامل الرفع محصور في نوعين: إما معنوي وإما لفظي، إما معنوي وإما لفظي. والمعنوي هذا عرفنا أنه الابتداء في هذا المقام، وفي الاسم مبتدا، وكذلك العامل في الفعل المضارع الرافع هو التجرد. الثاني اللفظي، وهو ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. فالاسم يرفع، يرفع نعم يرفع، والفعل يرفع، والحرف يرفع. إذن عامل الرفع لا يخرج عن نوعين: معنوي ولفظي. وعرفنا الفرق بينهما. المعنوي محصور في اثنين في الرفع، وهما التجرد عن الناصب والجازم في باب الفعل المضارع المرفوع، والثاني الابتداء، هو جعل الاسم أولا ليخبر عنه ثانيا. إذن المعنوي في الرفع محصور في اثنين، ليس عندنا في النواصب معنوي، وليس عندنا في المخفوضات أو المنصوبات ليس عندنا عامل معنوي، وليس عندنا في المخفوضات عامل معنوي، إنما العامل المعنوي فقط في المرفوعات فحسب، ومحصور في اثنين فقط: هما التجرد في باب الفعل المضارع، والابتداء في باب المبتدا. وأما اللفظ فالاسم والفعل والحرف. الاسم مثل ماذا؟ هيهات العقيق، هيهات اسم فعل ماضي ليس بالفعل، وإنما هو اسم اسم فعل ماضي. حينئذ نقول العقيق شرابه فاعل، فاعل مرفوع. ما الذي رفعه؟ هيهاتا. ما نوعه؟ اسمه. إذا ما الذي رفعه سؤال عن العامل، ثم عن نوعه، ما نوع هذا العامل؟ يقول هذا اسمه، هذا اسمه. أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، قائم هذا مبتدأ والزيدان هذا فاعل، هذا فاعل مبتدأ، هذا فاعل. الزيدان فاعل مرفوع ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ما الذي رفعه؟ قائم. ما نوعه؟ اسمه. إذن الاسم يرفع، الفعل يرفع، واضح. قام زيد، يقوم زيد، نقول هذا زيد في الموضعين فاعل مرفوع والعامل فيه قام ويقوم. إن زيدا قائم، الحرف يرفع. كيف الحرف يرفع؟ قل إن وخواتها كلها حروف، كلها حروف، وهي تنصب الاسم وترفع الخبر. تقول إن زيدا قائم، زيدا هذا اسم إن. ما الذي أحدث النصب في زيدا؟ ما الذي أحدثه؟ إن، إن حرف. إذن إن وهي حرف تنصب، قائم خبر إن، مرفوع بها بإن. ما الذي أحدث الرفع؟ إن. إذن إن حرف وهي ترفع وتنصب، كما أن حروف الجر تخفض. إذن العامل هنا في الاسم المرفوع قد يكون معنويا وهو محصور باثنين الابتداء والتجرد، وقد يكون لفظيا وهو ثلاثة أشياء الاسم والفعل والحرف. قال رحمه الله تعالى: باب الفاعل، أي هذا باب بيان حقيقة الفاعل وحكمه. الفاعل قاله الفاعل، باب الفاعل الفاعل، الأصل أن يقول وهو ويكتفى به، فأعاد المعرفة معرفة، فهو عين، عين الأولى، عين الكلمة الأولى. الفاعل له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما في اللغة فهو من قام به الفعل، من قام به الفعل، وإن شئت قل من أوجد الفعل، كل من أحدث شيئا حينئذ هو فاعل، هو فاعل. ولذلك نقول في باب المعنى اللغوي للفاعل المبتدأ فاعل، مبتدأ فاعل. لماذا؟ لأنك تقول محمد قائم، زيد قائم، عندنا عين وهي زيد، وعندنا حدث أو القيام. لو جاء السؤال كذا: من الذي أحدث القيام؟ زيد. إذن زيد هو الذي أحدث القيام أو متصف به. قام زيد، زيد قائم، لا فرق بينهما من حيث إن القيام وصف به زيد، لا فرق بينهما من هذه الحيثية، أن القيام موصوف به زيد، فزيد موصوف به بالقيام لأنه أحدثه، فكلا الجملتين دلتا على أن زيدا قد أحدث القيام. إذا من حيث المعنى اللغوي الفاعل أعم، فيشمل الفاعل الاصطلاحي وغيره، فكل من أحدث شيئا أو قام به شيء من الأحداث فهو فاعل، فهو فاعل. وأما المعنى الاصطلاحي فعرفه المصنف بقوله: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وأدخل هنا الحكم في الحد، أو غلط عند المناطق، لأن الأصل أن تعرف الحقائق أولا، ما هو الفاعل، بين لي الفاعل أولا، ثم بعد ذلك بين لي حكم الفاعل. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم يعني المناطق من جملة المردود، يعني من جملة الأمور المردودة على أصحابها ولا تقبل لأنها مخالفة للقواعد في الحدود، أن تدخل الأحكام يعني أحكام الزواج في الحدود، جمع حد. إذ الحد المقصود به الكشف عن الماهية، لا يعرف الفاعل، لأن التعريف إنما يكون لشخص لا يعرف حقيقة المعرف، يعني شخص يعرف معنى الفاعل هذا لا يعرف له الفاعل، لا يقال له الفاعل كذا وكذا، وإنما التعريف يكون لمن، لمن يجهل حقيقة الفاعل. قل ما الفاعل؟ فيجاب بأنه الاسم المذكور قبله فعله، فيتعين أولا حقيقة الفاعل ثم بعد ذلك يبين الحكم. ولذلك يقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه قاعدة صحيحة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتصوره يكون بماذا؟ بالمعرفات. ولذلك مبحث المعرفات عند المناطق في التصور وليس في التصوير. حينئذ يعرف الشيء أولا ثم بعد ذلك يذكر حكمه. قال هو الاسم، خرج به الفعل، فالفعل لا يقع فاعلا، وخرج به الحرف، فالحرف لا يقع فاعلا. فخذ من هذا قاعدة أن كل حقيقة من الحقائق المذكورة في هذا الباب مرفوعات وهي سبعة أو المنصوبات، إذا أخذ الاسم جنسا في الحد بمعنى أنه ذكر الاسم في أول الحد وصدر به للاحتراز عن الفعل والحرف، فاجعل هذا المعرف علامة على الاسم، اجعله علامة على الاسم. لماذا؟ لأنك تقول الآن خرج بالاسم الفعل فالفعل لا يكون فاعلا، وخرج الحرف والحرف لا يكون فاعلا، ماذا بقي؟ بقي الاسم. إذن يتميز الاسم ويختص ويعرف عن قسيميه الفعل والحرف بأنه يقع فاعلا، وصار علامة له، صار علامة له. الاسم هنا يشمل نوعين، الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح، يعني الفاعل هو اسم، وقد يقع اسما صريحا. والمراد بالاسم الصريح عندهم ما هو؟ ما لا يحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل، ما لا يحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل، يعني ليس عندنا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هذا المراد. ألم يعني للذين آمنوا أن تقشع؟ قد يقول قائل الآن قد قررنا أن الفعل لا يكون فاعلا، فما الجواب عن قوله تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ نقول هنا الفاعل اسم لكنه ليس صريحا، وإنما هو مؤول بالصريح بمعنى أن المنطوق به فعل، لكن مرده بعد سبك أن بما بعدها مرده إلى المصدر وهو اسم. إذن صارت النتيجة بعد إرجاع أن تخشع إلى التأويل والمصدر، صارت النتيجة أن الفاعل لا يكون إلا اسم. إذن الصريح هو الذي ينطق به مباشرة اسما صريحا، يعني ليس عندنا سبك، حرف يسبق مع ما بعده، لكن من باب التعريف يقال فيه الاسم الصريح الذي لا يحتاج ما لا يحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل. إذن يقابله المؤول بالصريح ما يحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل، فلا بد من التأويل. مثال الاسم الصريح نحو ماذا؟ قال نوح، نوح، أقول نوح هنا فاعل، قال فعل ماضي ونوح فاعل. طيب ما نوعه؟ أقول أنت الذي تحدث، أنت نطقت بنوح وهو اسم ابتداء، فكل ما تنطق به اسما ابتداء فهو صريح، فهو صريح. وإذ يرفع إبراهيم، إبراهيم نقول هذا فاعل يرفع، كذلك اسم صريح أم لا؟ نقول نعم اسم صريح. لماذا؟ لأنك نطقت به ابتداء اسما دون أن تجعل ثم ما يسبق مع ما بعده. وأما المؤول بالصريح فمثاله المؤول بالصريح الذي يسبق ما بعده بمصدر، يعني الأحرف المصدرية هنا لا تخرج عن ثلاثة، أن وأن وما، يعني في باب الفاعل هي أكثر من ذلك خمسة أو ستة، لكن الذي يكون معنا في الفاعل هنا ثلاثة فقط، أن مشددة أخت إن آتي ذكرها، وأن التي أخذناها بالأمس، والثالث ما، ثالث ما، أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم أنا أنزلنا. أن هذه حرف توكيد ونصب، حرف نصب وتوكيد، أن أنزلنا، أنزلنا أنزل فعل ماضي كذلك مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون المجلوب بدفع توالي أربع متحركات فيما هو في الكلمة الواحدة. أنزلنا ونا مفعول أو فاعل؟ فاعل كذلك فاعل قطع. أنزلنا نا ضمير مفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أين اسم أن؟ نا المدغمة فيها. أن أصل أننا، أن أصلها أننا. إذا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل لفظ اسم أن. معي اسم أبناء. طيب أن أنزلنا أو لم يكفي. يكفي فعل مضارع ملزوم بلم وجزمه حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليه. يكفيهم. أين الفاعل؟ نعم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. تأويل مصدر أنزل ينزل إنزال. أولم يكفهم إنزالنا. إذن الفعل لابد له من فاعل وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير ستم. إما أن يكون المنطوق به سواء كان صريحا أو مؤولا من صريح يصلح أن يكون فاعلا فإلا نكون لابد من ضمير مستتر. وهنا عندنا ما يمكن جعله فاعلا لكنه بالتأويل. حينئذ نقول أن حرف مصدر بمعنى أنها تؤول مع ما بعدها سواء كان اسمها أو خبرها بمصدر ثم هذا المصدر وقع فاعلا. وقع فاعلا. إذا مثال الفاعل الذي يكون مؤولا بالصريح والتأويل بأن هذه الآية. وأن ما مثالها؟ المثال الذي ذكرناها اليوم وأن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع إذا خشوع. أقول أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر فاعلا. وما كذلك يسر المرء ما ذهب الليالي. يسر المرأة. مرأة بالنص على أنه مفعول به ويسر هذا فعل مضارع. أين الفاعل؟ ما ذهب. ما ذهب ما هذه مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر. يسر المرأة ذهاب الليالي. ذهاب الليالي. إذن ذهاب هذا فاعل وهو اسم صريح أم مؤول بالصريح؟ مؤول بالصريح. والذي دل على ذلك ما المصدرية وتؤول مع ما بعدها. إذن خلاصة الفاعل قد يكون اسما صريحا. أولا خلاصة الفاعل لا يكون إلا اسما لا يكون فعلا ولا حرفا. ثانيا قد يكون الاسم صريحا منطوقا به وهو الغالب الكثير. الغالب الكثير بمعنى أنه يلفظ به ابتداء فلا يحتاج في جعل فاعلا إلى تأويل. وقد لا يكون كذلك وإنما يكون مصدرا يعني في الأصل هو فعل ودخل عليه حرف مصدري والمحصور هنا في هذا المقام ثلاثة أحرف أن وأن وما المصدرية. حينئذ نقول هذه الأحرف مع الفعل الذي يليها تؤول بمصدر فيكون فاعلا. هذا ما يتعلق بقوله الاسم. المرفوع عرفنا أنه لا يكون منصوبا ولا مجرورا. حينئذ مرفوع فكل مجرور لا يكون فاعلا. قاعدة كل مجرور لا يكون فاعلا لكن يجب تقييده. يجب تقييده وهو كل مجرور بحرف جر أصلي فلا يكون فاعلا. وأما الفاعل فقد يدخل عليه حرف زائد حرف جر زائد حرف جر زائد فلا يخرجه عن كونه فاعلا ولو جر في اللفظ. قال تعالى ما جاءنا من بشير. ما حرف نفي. جاءنا جاء فعل ماضي ونا فاعلين مفعولين محل نصب مفعول به. أين الفاعل؟ من الذي نفي عنه المجيء؟ البشير. بشير. ما جاءنا من بشير. البشير هو الذي نفي عنه المجيء. إذن هو الذي اتصف بعدم المجيء. حينئذ من بشير. بشير نقول هذا فاعل. كيف فاعل؟ قل نعم هو فاعل ولذلك نقول في إعرابها كذا احفظه في كل مقام على هذا المنوال. ما جاءنا من بشير، بشير فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هل في القرآن زائد أم لا مسألة طويلة عريضة، والصحيح أنه فيه زائد. لماذا؟ لأنه جعل سنن لسان العرب، وفي كلام العرب نثرا وشعرا ما أثره من الحروف الزائدة استعمل فيه، وإذا جاء القرآن على ما كان في لسان العرب فلا إشكال فيه. وليس المراد بالحرف الزائد ما كان خروجه ودخوله سواء، هذا لم يقل به أحد أصلا ولا يقل به أحد من أهل العلم، وإنما المراد به أن المعنى يتم دونه، يعني لا مدخلية له في أصل المعنى، لا مدخلية له في أصل. وكونه مؤكدا هذا هو الأصل فيه، فما من حرف قيل بأنه زائد المراد به أنه لا يدل على معناه الذي وضع له في لسان العرب، فمن مر معنى أهل الابتداء ولغيره، وليس من المعاني التي يدل عليها حرف من الزيادة، ليس من المعاني. إذن هذا المعنى لم يوضع له، فإن استعملت من حرفا زائدا حينئذ نقول معناه أنها استعملت في غير معناها الذي وضع له في لسان العرب. هل تدل على معنى؟ نعم تدل على معنى وهو التوكيد، ولذلك تشترك حروف الزيادة كلها في معنى واحد وهو التوكيد. يدل على ذلك كثير في آيات فيه في القرآن. هل من خالق غير الله؟ خالق هذا مبتدأ باتفاق وهو مجرور، كيف جر؟ نقول دخل عليه حرف جر زائد. إذن قوله المرفوع خرج به المنصوب والمجرور، فلا يكون الفاعل منصوبا البتة، ولا يكون الفاعل مجرورا بحرف جر أصلي البتة، وقد يجر به حرف جر زائد حينئذ تكون الحركة مقدر على آخره. المرفوع لفظا أو تقديرا أو محلا، مرفوع لفظا كقولك قام زيد واضح هذا، المرفوع تقديرا قام الفتى، قام القاضي، قام غلامي، كلها مقدرات ولا نحتاج إلى إعرابها. المحلي كأن يكون الاسم مبنيا، قام ذا، قام الذي، قام أبوه، الذي هنا فاعل، كيف نعربها؟ نقول مرفوعة لكنها في المحل، مرفوعة محلا. جاء ذا أو هذا، حينئذ نقول ذا فاعل مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع. ما المراد أنه في محل؟ بمعنى أننا لو أزلنا هذا الاسم المبني وجئنا بكلمة يظهر عليها الإعراب لظهرها، فلو قلت قام ذا قام زيد، زيد ظهر عليه الإعراب، هذا المراد به كون الإعراب محليا. إذا المرفوع لفظا أو تقديرا أو محلا. المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله، بهذا القيد خرج جميع المرفوعات، المرفوعات سبعة كذلك مرت معنا كلها أسماء مرفوعة. إذا القيد الأول والقيد الثاني على ما ذكره المصنف، الاسم المرفوع، الاسم دخل جميع المرفوعات لأنها أسماء، باب فيه الأسماء المرفوعة. المرفوعة كذلك لم يخرج به شيء، كيف نخرج المبتدأ والخبر وكان وخبر إنا والنعت في الأخيره، كيف نخرجه؟ نخرجه بهذا القيد، المذكور قبله فعله خرجت جميع المرفوعات ما عدا الفاعل لأنها ليس قبلها فعل البتة، فخرج بهذا القيد سائر المرفوعات عدا الفاعل. وأما نائب الفاعل قد يقول قائل لا بقي بعد، وهو ضرب زيد، ضرب زيد، زيد هذا اسم مرفوع وذكر قبله فعل، أقول نعم ذكر قبله فعل، والقيد ما هو؟ أن يذكر قبله فعله، فرق بينهما. ليس المراد أن يذكر قبله فعل، وإنما المراد أن يذكر قبله فعله، قام زيد، زيد هو الذي أوجد القيام، وضرب زيد، زيد هل هو أوجد الضرب؟ لا، هو أكل الضرب، واضح هذا؟ حينئذ نقول خرج بقولنا المذكور قبله فعله بالإضافة، يعني فعل الفاعل، خرج كذلك نائب الفاعل، فإن أورد علينا بأن قبله فعل قل نعم، لكنه ليس فعله، ليس فعله، وإنما هو من باب الاصطلاح فحسب. المذكور قبله فعله أو شبهه، شبه الفعل، لأنه كما مر معنا أقائم الزيدان، زيدان هذا فاعل، قائم قبله لكنه ليس بفعله، وإنما هو شبه فعل لأنه اسم فاعل. هيهات العقيق، عرفنا أن العقيق فاعل، والمذكور قبله ليس فعل، وإنما هو شبيه بالفعل، هو اسم لكنه شبيه بالفعل. فقد يرفع الفعل الفاعل ولا إشكال فيه، وقد يرفع الاسم الفاعل، لكن بشرط أن يكون هذا الاسم شبيها بالفعل. المذكور قبله فعله، مذكور بمعنى المسند إليه، أي المسند إليه فعل، إما على جهة الثبوت وإما على جهة النفي، يعني سلبا أو إيجابا، سلبا أو إيجابا. قام زيد، زيد فاعل، وقام فعله. ما قام زيد؟ زيد فاعل كذلك. إذن أسند إليه الفعل في المثال الأول على جهة الثبوت، وأسند إليه الفعل في المثال الثاني على جهة النفي والسلب، فلا يخرجه كونه منفيا عن أن يكون فاعلا له. المذكور قبله فعله لفظا أو تقديرا، بمعنى أن العامل في الفاعل قد يكون ملفوظا به، قام زيد، وقد يكون مقدرا، من جاء؟ أقول زيد، جواب. يجوز لك أن تقول جاء زيد، ويجوز لك أن تقول زيد، زيد ما إعرابه؟ فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف. إذن قد يكون الفاعل مرفوعا والعامل الذي هو الفعل محذوفا، وهذا كثير ما يقع بعد إن وإذا الشرطيتين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أحد إعرابه على الصحيح، ومذهب جمهور البصريين أن أحد فاعل مرفوع ورفعه الضم، والعامل فيه محذوف، يفسره ماذا؟ العامل المذكور بعده. وإن استجارك أحد، هذا التقدير، إذا استجارك أحد، إذا السماء انفطرت، سماء هنا بالرفع على أنها فاعل، لا يقع بعد إن الشرطية وإذا الشرطية إلا الفعل، فإذا جاء اسم بعدها حينئذ إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون نائب فاعل، هذا أو ذاك. إذا الشمس كورت، هنا الشمس إيه؟ شرابها ليس فاعلا، كورة، كورة نائب فاعل. أنا أقول بعد إن وإذا، لا، إذا جاء الاسم مرفوعا فلا يكون إلا فاعلا أو نائب فاعل. أحد هذا مثال للفاعل. إذا السماء انفطرت، السماء بالرفع على أنها فاعل لفعل محذوف، لكن الحذف هنا واجب وليس بجائز. وقد يكون نائب فاعل إذا الشمس كورت، الشمس تقول هذا نائب فاعل، يفسره الفعل المذكور كورا، واضح هذا؟ إذن المذكور قبله فعله، سواء كان الفعل مذكورا ملفوظا به أو مقدرا. فخرج المبتدا واسم إن وأخواتها، فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة، وخرج كذلك اسم كان وأخواتها، واسم كاد وأخواتها، فإنهما وإن تقدمهما فعل، فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما، ليس فعل واحد منهما. كان زيد قائما، القيام وصف لزيد، وكان هذه أشبه ما يكون برابطة، ولذلك دخولها كان وخواتها، وإن وخواتها هي من نواسخ المبتدا والخبر كما سيأتي، لكنها داخلة على الجملة وليست داخلة على المفرد، داخلة على الجملة، ولذلك أثرت في الجزئين. لو كانت داخلة على المفرد لأثرت في الاسم فقط ولم تؤثر في الخبر، لكن لما دخلت على الجملة بجزئيها فأثرت من حيث الإسناد، حينئذ ظهر أثرها في الموضعين، الجزء الأول والجزء الثاني. إذن ليس كان فعلا لزيد، وإنما الفعل الذي ينسب لزيد هو مضمون الخبر، زيد قائم وصفت زيد بكونه قد وقع وحصل منه القيام، أدخلت كان لتدل على أن هذا القيام حصل في الزمن الماضي، قد يكون منقطعا وقد يكون مستمرا كما سيأتي. والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل في نحو هيهات العقيق وشتان زيد وعمر ومر معنا، واسم الفاعل في نحو أقادم أبوك، قادم أبوك، قادم مثل أقائم الزيدان، الفاعل يرفع الفاعل. فالعقيق في قولك هيهات العقيق، وزيد في قولك شتان زيد، وأبوك في قولك قادم أبوك، كلها تعرب على أنها فاعل، تعرب على أنها فاعل. إذن الذي يرفع الفاعل قد يكون فعلا، وهذا واضح وهو الغالب والأكثر، وقد لا يكون فعلا بل يكون اسما، لكن يشترط في هذا الاسم، وهذا محله في المطولات، أن يكون شبيها بالفعل. أما ما لا يكون كذلك فلا يرفع ولا وجود له البتة. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما عرف لنا الفاعل، قال هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو أي الفاعل من حيث هو على قسمين، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. فالقسم الأول الظاهر والقسم الثاني المضمر. والمراد بالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، يعني بلا قيد التكلم والخطاب والغيبة، بلا قيد التكلم والخطاب والغيبة. والضمير ما دل على مسماه بقيد التكلم والخطاب والغيبة. إذن الفاعل محصور في نوعين، وكلاهما اسم، كل منهما اسم، سواء كان ظاهرا أو كان مضمرا. والظاهر قال هنا فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. ماذا أراد بهذه الأمثلة؟ أراد أن الفاعل يتعدد، قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، وفي كل منهما قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا، وإذا كان مجموعا قد يكون مجموعا جمع تصحيح، ثم قد يكون جمع تصحيح مؤنث سالم لمذكر سالم، أو يكون جمع تكثير. ثم الفعل قد يكون فعلا ماضيا وقد يكون فعلا مضارعا. واضح هذا؟ قال هنا فالظاهر نحو قولك قام زيد، إذن فيه إشارة إلى أن الزيد فاعل وهو مفرد مذكر، وقام فعل ماضي ولم نعم فعل ماضي مبني على الفتح، ولم يتصل به شيء يدل على أن الفاعل مذكر، هذا واحدة. ويقوم زيد، زيد هو في الجملة السابقة، إلا أنه غير الفعل جعله مضارعا. وقام الزيدان، الزيدان فاعل مذكر وهو مؤنث، قام الزيدان قام فعل ماضي، والزيدان فاعل مرفوع بقام ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى. تستفيد من هذا المثال أن قام بقي على إفراده ولو كان الفاعل مثنى، فلا نحتاج أن نقول قام الزيدان، لا نلحق الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا علامة تدل على أن الفاعل مثنى، ولا على أن الفاعل جمع، وأن الفاعل جمع حينئذ لا نحتاج إلى علامة تلحق واحدا من هذه الأنواع، بل يلزم الإفراد مطلقا. انظر قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون، الفاعل تكرر بصيغ مختلفة، كان مفردا ثم ثني ثم جمع، والفعل كما هو قام، وجرد الفعل إذا ما أسند لجمع. حينئذ نقول إذا أسند الفعل لغير المفرد يلزم الإفرادة، بمعنى أنه لا تلحق علامة تدل على أن الفاعل مثنى ولا علامة تدل على أن الفاعل جمع، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. ويقوم زيد وقام الزيدان، ويقوم الزيدان هنا فعل مضارع مع فاعل مثنى، وقام الزيدون فاعل فعل ماضي، والفاعل هنا جمع تصحيح لمذكر، ويقوم الزيدون زيدون فاعل وهو جمع تصحيح مع فعل مضارع، وقام الرجال رجال هنا جمع مكسر لمذكر، ويقوم الرجال جمع مكسر لمذكر مع فعل ماضي وفعل مضارع، وقامت هند هنا فيه زيادة، وهو أنه اتصل بالفعل الماضي علامة تدل على أن الفاعل مؤنث، والمؤنث هنا تأنيث حقيقي ولم يفصل بينه وبين عامله بشيء، حينئذ وجب التأنيث وجب التأنيث. وتقوم هند كذلك أنها بالتاء، تقوم هند، هند تقوم هي، إذن التاء هنا للخطاب وهي تفيد التأنيث، وتقوم هند، وقامت الهندان، وتقوم الهندان، وقامت الهندات. إذن إذا أسند الفعل إلى فاعل مؤنث سواء كان مفردا أو جمعا أو مثنى، حينئذ جاز اتصال الفعل بتاء تدل على تأنيث الفاعل. وتقوم الهندان وقامت الهندات، وتقوم الهندات وقامت الهنود، الهنود هذا جمع تكسير مؤنث، وتقوم الهنود كذلك. قام أخوك يعني اسماء ست، يعني قد يعرب الفاعل وهو مفرد زيد بالحركات، وقد يعرب وهو مفرد يعني دل على واحد أو واحدة بالحروف كما هو شأنه في أخوك. قام أخوك، أخوك فاعل مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، وقام هنا فعل ماضي. ويقوم أخوك، أخوك كالسابق وإلا أنه غير الفعل المضارع. وقام غلامي، غلامي هذا مثال للفاعل المضاف إلى غيره، إلى ياء المتكلم، حينئذ يكون إعرابه بضمة مقدرة على آخره. ويقوم غلامي وما أشبه ذلك، وما يعني والذي أشبه ما سبق من الأمثلة. إذن نوع الأمثلة ليدل على أن لك استعمال الفاعل مفردا أو مثنى أو جمعا، أي أنواع الجمع سواء كان الفعل ماضيا أو مضارع. والمضمر 12، المضمر 12 بين لنا أولا الظاهر نحو ماذا، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضربا يعني هو وضربت هي وضربا وضربوا وضربنا. هذا فيه إشارة إلى أن المضمر تنوع إلى 12 نوعا، وذلك لأنه إما يدل على متكلم، يدل على متكلم مثل ماذا، ضربت وضربنا، تكلم ضربت وضربنا، ضربنا هنا سكنت أو سكن آخر الفعل الماضي لاتصاله بناء الدالة على الفاعلين، ضربت هنا فاعل ولذلك اعرابها كذا، ضربت ضرب فعل ماضي مبني على سكون على فتح مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون المجلوب لدفع توالي اربع متحركات في مهوك الكلمه الواحده، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ونا ضربنا ضرب مثل السابق، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وكلاهما دل على متكلم. واما ان يدل على مخاطب مثل ماذا، ضربت وضربت وضربتما، ضربت مخاطب هنا، ضربت مفرد مذكر، أحسنت مفرد مذكر، ضربت وضربت مفرد مؤنث، وضربتما هذا للنوعين سواء كان مذكرا أو مؤنثا، بمعنى أنه إذا كان المخاطب اثنين مثنى حينئذ تقول ضربتما، سواء كان الخطاب لمذكر أو مؤنث، فالتحدى في الصيغة هنا، التحدى في الصيغة، ضربت ضربت، تا هنا تقول ضمير متصل مبني على فتح محل رفع فاعل، وضربت كذلك التاء ضمير متصل مبني على كسر في محل رفع فاعل، ضربتما ضرب كالسابق، تو التاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، التاء هي الفاعل، والميم حرف عماد الميم حرف عناء، والالف هنا بالتثنية، احسنت، تدل على تثنية. ضربتم، لو وقفنا عند ضربت هذا استوى واتحد مع المتكلم، وضربتم لاشتبه به الجمع، فجيء بالالف لتدل على ان المراد بالخطاب هنا بالمثنى. واما ان يدل على غائب، ضربتم وضربتن، هذا نعم هنا على مخاطب، ضربتما للمثنى وضربتم للجمع المذكر، وضربتن للجمع المؤنث. إذن في هذه المواضع الثلاث، ضربتما وضربتم وضربتن وضربت وضربت، هذه للمخاطب، سواء كان المخاطب مفردا مذكرا وضربت، أو مفردا مؤنثا وضربت، أو مثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا ضربتما، وإن كان المخاطب جمع ذكور ضربتم وضربتن لجمع الإناث. والتاء في ضربتما وضربت وضربتن هي الفاعل، وأما الميم فهي ضربتم، الميم هنا حرف جمع، وضربتن التاء هي الفاعل، والنون هنا دال على المؤنث، يعني حرف تأنيث مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واضح هذا؟ بقي ماذا؟ ضرب وضربت وضرب، هذا يدل على الغيبة، يعني الذي يدل على فاعل غائب خمسة، وهي ضرب هو أي زيد، زيد ضرب عمرا، وضربت هي، هند ضربت ابنها، وضرب الزيدان ضربا، وضربوا هذا للجمع، وضربنا هذا للجمع كذلك، إلا أن الأول ضربوا لجمع الذكور، والثاني ضربنا لجمع الإناث. إذن الخلاصة أن الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون مضمرا، والمضمر هذا على 12 نوعا، اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطر، وخمسة للغائب. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذا النوع الثاني من مرفوعات مرفوعات الأسماء، أي الذي لم يذكر معه فاعل فعله. فاعل فعله، العرب قد تحذف الفاعل لعلة ما غرض ما، والبحث في أضرار حذف الفاعل موجودة في كتب البيان. حينئذ إذا حذفت العرب الفاعل فلا بد من إسناد الفعل إلى ما ينوب عن الفاعل، بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد فعل وليس ثم فاعل في الجملة البتة، فإن حذف من الجملة حينئذ طردا لهذه القاعدة أناب في العرب لفظا سموه النائب عن الفاعل، يأخذ أحكام الفاعل من كل وجه إلا من حيث أن الحدث في المعنى ليس منسوبا إليه، وإنما منسوب للفاعل المحذوف، فاعل المحذوف. المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر معه فاعله، وكان الأصل نحن قلنا ليس فاعله، وإنما يذكر فاعله هنا باعتبار الظاهر، لأن الإضافة تكون لأدنى ملابس، وإلا هو ليس فعله، وإنما هو فعل الفاعل المحذوف. ضرب زيد عمرا، احذف زيد على انه فاعل، ضرب عمرا، ترفع عمرا على انه نائب فاعل، ضرب عمرا، هو ليس هو مضروب وليس بظالم، مضروب وليس، اذا ضرب الحدث الذي دل عليه الفعل لم يفعله نائب الفاعل، وانما فعله الفاعل المحذوف. حينئذ للظاهر المتبادل الإسناد أنه قد يكون فاعلا له لكنه ليس حقيقة. قال في تعريفه: وهو أي نائب الفاعل الاسم. الاسم، المراد بالاسم هنا هل هو للاحتراز بأن لا يكون الفعل ولا الحرف ولا الظرف نائبا عن الفاعل؟ ليس المراد، وإنما أراد أن يبين أن أكثر ما ينوب عن الفاعل هو الاسم، ولذلك عنون له بأنه المفعول، والمفعول لا يكون إلا إلا اسما، وإلا غير المفعول قد ينوب عن الفاعل، كالظرف والجار والمجرور، لكن من باب الاختصار لم يذكر هذه الأنواع. إذا الاسم ليس احترازا عن الفعل، قد يكون احترازا عن الفعل نعم، لكنه ليس احترازا عن الجار والظرف. الاسم قد يكون صريحا وقد لا يكون صريحا، قد يكون صريحا وهو الكثير ضرب زيد، وقد يكون مؤولا بالصريح قل أوحي إلي أنه استمع أوحي أوحى، هذا مبني للمعلوم، أوحي مبني لما لم يسمى فاعله، الأول أوحى هذا مبني للمعلوم يعني لم يغير فيه صيغة الفعل، أوحي مغير الصيغة. أين نائب الفاعل هنا أوحي؟ ما الذي أوحي؟ استماع الجن أن نعم الشلاية أوحي لي أنه استمع، إذن أن تؤول مع ما بعدها بمصدر، حينئذ يكون هذا المصدر نائب فاعل، إذن نائب الفاعل قد يكون مؤولا بالصريح وليس اسما صريحا. المرفوع كذلك أدخله في الحد خلافا لسنن المناطق، المرفوع لفظا أو تقديرا أو محلا كسابقه، مرفوع لفظا أو تقديرا أو محلا، ضرب زيد، زيد نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، ضرب الفتى نائب فاعل والضمة مقدرة، ضرب القاضي أو الداعي كذلك الضمة مقدرة، ضرب هذا أو ضرب الذي نقول هذا في محل رفع نائب فاعل، إذن الشأن كالفاعل، كما أن الفاعل يكون الرفع فيه لفظا أو تقديرا أو محلا كذلك نائب الفاعل. الذي لم يذكر معه فاعله، هذا يفسر قوله لم يسمى فاعله، لم يذكر معه أي مع المفعول، فاعله الذي أحدث الحدث ابتداء، كقولك ضرب زيد، زيد هذا اسم مرفوع لم يذكر معه فاعله، واضح هذا؟ إذن هذا ما يسمى بنائب الفاعل. لكن لما كان ثم اشتباه بأنه لو رفع المفعول على أنه نائب فاعل قد يشتبه، حينئذ أوجب العرب تغييرا يلحق الفعل ليدل من أول وهلة على أن ما بعده نائب فاعل، لأنك إذا قلت هكذا ضرب عمرو زيدا حذفت الفاعل عمرو ثم رفعت زيد على أنه نائب فاعل، قل ضرب زيدا أصبح فاعلا، التبس السامع لا يدري هل هذا فاعل أم لا، حينئذ لابد من تغيير في الفعل، لابد أن نغير الصورة ليدل على ماذا؟ على أن ما بعد هذا الفعل نائب فاعل وليس بفاعل، وإلا لو أبقيناه كما هو دون تغيير للفعل، لأن السؤال يرد أن الكلام في الفاعل ونائب الفاعل ما علاقة الفعل به؟ أقول دفعا لللبس والوهم الذي يقع عند سماع تغيير المفعول به من النصب إلى الرفع مع بقاء الفعل كما هو بصيغته يقع لبسه، حينئذ تقول ضرب زيد، زيد ليس هو الفاعل وإنما هو مفعول به، رفعته على أنه ينوب عن الفاعل بعد حذفه، حينئذ ضرب زيد ضرب عمرو، هذا لا فرق بينهما، فأرادت العرب أن تغير تغييرا أوليا يدل على أن الفعل مسند إلى غير الفاعل، ولذلك قال فإن جاءت الفاعل للتفصيل، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ضم أوله ضارب، ضارب الأول الذي وفاء الكلمة هو مطلقا ليس في الذي معنى المثال، الضاد هنا فاء الكلمة وهي أول الفعل، حينئذ هي مفتوحة مع المبني للمعلوم مفتوحة ضرب، تغيرها إلى الضم الضو، ثم الراء قبل الآخر الباء مفتوحة تغيرها إلى كسر ضريبا ضريبا، حينئذ نقول هذا الفعل مغير الصيغة، هنا ينبه لأنه شاع إلى أنه يسمى مبنيا للمجهول، هذا غلط، غلط لغة وشرعا، أما لغة فقد يدل هذا التعبير على أن الفاعل لا يحذف إلا للجهل به، وهذا ليس بالصحيح. أغراض حذف الفاعل كثيرة جدا، منها الجهل، والجهل كونه غرضا لحذف الفاعل مختلف فيه، هل هو غرض صحيح أم لا؟ سرق المتاع، لا يدري من الذي سرق، ما يدري من الذي سرق، وقد يدري لكنه يخاف منه، قال سرق المتاع. إذن ليس كلما حذف الفاعل دل على أنه حذف للجهل. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويعلم الراوي، حينئذ حذفه للعلم به، وكذلك يرد في القرآن. إذن مبني للمجهول، نقول هذا التعيين من حيث أن غرض حذف الفاعل محصور في الجهل هذا غلط، بل أغراض حذف الفاعل كثيرة جدا. الثاني أنه يستعمل حتى فيما أسند إلى الخالق جل وعلا، ولذلك قد يعرض البعض خلق الإنسان ضعيفا، يقول خلق مبني للمجهول، أنت الجاهل كيف تقول أنت خلق فعل ماضي مبني للمجهول، هنا حذف الفاعل للعلم به، خلق الله الإنسان، خلق الإنسان ضعيف، من خلق الإنسان؟ الله. إذا حذفه للجهل به أو للعلم به؟ للعلم به. فكيف حينئذ يعرف خلق هذا فعل ماضي مبني للمجهول؟ هذا غلط. حينئذ نقول مبني مجهول هذا غلط من حيث اللغة ومن حيث الشرع، إنما يقال فعل ماضي مغير الصيغة، فعل مضارع مغير الصيغة، هذا الذي يعرب به. إذا فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكثر ما قبل آخره، كثر ما قبل آخره تحقيقا بأن ينطق به أو تقديرا، تقديرا بمعنى أنه لا ينطق به لكنه إما أنه كان فأزيل أو يقدر يعني يعتبر، وهذا المراد به التقدير فيما إذا كان أجور ثلاثي أجور. ومثاله قال وباع، قال زيد. فإذا أردت أن تبني قال للمجهول تقول ماذا؟ قيل. نحن نقول ضم أوله، أصل قيل قويل على القاعدة، قويل ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ثقلت الكسرة على الواو صارت ثقيلة، الواو لا يناسبها الكسر، حينئذ القاعدة أنها تنقل وتحول وتم إعلانا بالنقل إلى ما قبله الذي هو القاف، ولا ينقل حركة حرف إلى ما قبله إلا إن كان ساكنا، فإن كان متحركا وجب إسقاط تلك الحركة، حينئذ حذفت الضمة من أجل أن يتمكن من نقل حركة الواو إليها، حينئذ سكنت الواو وكسرت القاف صار قيو قيو. إذا صار كذلك حينئذ سكنت الواو إثر كسر فوجب قلبها ياء يعني. صار قيلا، صار قيلا، عرفنا كيف؟ صار قيلا بعد هاتين العمليتين، أولا على القاعدة مثل ضرب قولا، لأن الألف قال كما مر معنا أنها بدل عن مقلبة عن أواو، حينئذ نقول أصله قولا على وزن فعل كضرب، تثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد إسقاط حركة القاف، لأنه لا يجوز أن يحرك الحرف بحركتين، لابد أن نسقط الحركة ثم بعد ذلك ننقل حركة، فسكنت الواو وكسر ما قبلها صار قيو. والقاعدة الصرفية أن الواو إذا سكنت إسرع يعني بعد كسر قل وجب قلب الواوية كميزان، ميزان أصلها من الوزن، أين الواو؟ ميوزان أصلها، ميوزان ميزان ميوزان، سكنت الواو إسراء كسر فوجب قلبها يا ميعاد، أصلها ميوعة من الوعد، ميوعة سكنت الواو إسراء كسر فوجب قلبها يا بيعة، هذه أسهل أصلها بويعة، بويعة على وزن فعلة، استثقلت الكسرة على الياء أن الياء ثقيلة فوجب نقلها إلى ما قبلها كالسابق بعد إسقاط حركة الباء، كذلك أصلها بويعة، بويعة أسقطنا حركة الباء وهي الضمة ونقلنا حركة الياء وهي الكسرة إلى ما صار بيع، ليس عندنا علال بالقلب لأن الياء الساكنة بعد إثر كسر يناسبها أو لا يناسبها، إذن لا خلافة. إذن في مثل هذين الموضعين وكيل وغيره حينئذ يكون الضم في قيل مقدر وكسر ما قبل آخره مقدر. يكون الضم مقدرا ويكون الكسر مقدر موضعين يكون مقدرا. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. وإن كان مضارعا يعني كان الفعل الذي أسند إلى الفاعل الذي حذف لغرض ما كان مضارعا، حينئذ ماذا نفعل؟ اتحد مع الماضي في ضم أوله. إذن كل فعل أريد بناؤه لما لم يسمى فاعله ضم أوله حقيقة أو تقديرا. وإنما الخلاف بين الماضي والمضارع في حركة ما قبل الآخر، فإن كان ماضيا كسرا وإن كان مضارعا فتح. يضرب يضرب، يقتل يقتل، واضح؟ يكتب يكتب، تضم الأول وتفتح ما قبل آخره. كذلك الفتح هنا قد يكون لفظا يكتب ويقتل، قد يكون تقديرا كما في يقول يقال. كيف جاءت يقال؟ يقول يقول أصل يقول يقول، حركة الواو نقلت إلى ما قبلها ليس عندنا إسقاط لأن القاف ساكنة، حينئذ صارت القاف متحركة فرعا لا أصلا، والواو صارت ساكنة بعد أن كانت متحركة. القاعدة هنا في الواو أنها إذا تحركت وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا، وهنا لم توجد هذه القاعدة بتمامها. حينئذ نقول اكتفاء بجزء العلة قلبت الواو ألفا، هذا هو الصحيح. وكان عندهم عدلة أنها باعتبار النظر باعتبار قبل النقل فهي متحركة، وباعتبارها بعد النقل فتح ما قبلها، لكن هذه علة عليلة لأنها مركبة من نظرين. لكن نقول اكتفاء بجزء العلة قلبت الواو ألفا. إذن ومثلها يبيع، نقول يباع يباع، يبيع يبيع، نقلت حركة الياء إلى ما قبلها فسكنت، حينئذ اكتفاء بجزء العلة علة نقول قلبت الياء ألفا. إذن القاعدة أن الفعل الذي أسند إلى الفاعل ثم حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه وجب تغيير صيغة الفعل، فالتغيير هذا واجب تمييزا له عن المبني للمعلوم لئلا يقع اللبس والخلط. فإن كان الفعل ماضيا أو مضارعا ضم أوله، وباعتبار الآخر كسر ما قبل الماضي وفتح ما قبل المضارع. ثم قال وهو على قسمين، على قسمين، وهو أي نائب الفاعل على قسمين كما تقدم في الفاعل، ظاهر ومضمر، وعرفنا المراد بالظاهر والمضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، أراد أن يبين أن مغير الصيغة قد يكون ماذا؟ فعلا ماضيا، كقولك ضرب زيد، ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، أو فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الرفع، زيد نائب فاعل مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على خير. يضرب زيد كسابقه إلا أن الفعل هنا مضارع. وأكرم عمرو ويكرم عمرو، ما الفرق بين ضرب وأكرم؟ كل منهما ماضي إلا أن ضرب ثلاثي وأكرم أكرم هذا رباعي، ويكرم كسابقه. والمضمر أي المفعول الذي لم يسمى فاعله هو مضمر 12 ضميرا، نحو قولك ضربت، كل ما سبق تغيره، ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا، هذا كله في المتصل، كله في المتصل. وتقول في المنفصل ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا أنا، وإلا نحن، ما ضرب إلا نحن، إذا أراد أن يعظم نفسه، وما ضرب إلا أنت، أو ما ضرب إلا أنت، أو ما ضرب إلا أنتما، أو إلا أنتم، أو إلا أنتن، أو ما ضرب إلا هو، أو إلا هي أو إلا هما أو هم أو هن، كل هذه تأتي كما سبق في نائب في الفاعل، حينئذ تكون نائب فاعل كما في سابقه. إعرابها واضح ولا نحتاج إلى إعرابها؟ واضح إن شاء الله كالسابق. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.